بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، ويسر لنا أمورنا، واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا، وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا مفتونين ولا بشهواتنا محجوبين، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بعدما كلمك على أحوال أنوار العارفين، وأن الناس منهم أهل عوام وأهل خصوص، والخصوص أيضا منقسمون إلى درجات كثيرة، ثم بعد ذلك نصل إلى درجة الولي القطب، ثم النبي، ثم الرسول، ثم أولي العزم، ثم سيد المرسلين، لتعلم أن الناس متفاوتون وليسوا على قدم واحد من المعرفة، ولا على قدم واحد من الذكر ومن الأنوار ومن التجليات. فقال: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، لأن كل اعتراض الكفار على الأنبياء: ما أنتم إلا بشر مثلهم، فانظروا إلى البشرية ولم يرضوا الخصوصية، فاعتبروا أن وجود البشرية دليل على عدم وجود الخصوصية فكفر. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يمن على من يشاء، دي الخصوصية، والبشرية حاجة بيطلع. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالوا مش قالوا كده: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وهكذا. فلما كانت البشرية حجاب عن رؤية الخصوصية، أراد أن يبين لك أنه لا يلزم من ثبوت الخصوصية، أي في باطن الإنسان، عدم وصف البشرية. يعني النبي ما فيش أخص من النبي والرسول، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويمرض ويعطش ويموت وهكذا، ويبول ويتغوط. حتى إن الله سبحانه وتعالى بين إزاي النصارى يعبدوا سيدنا عيسى بن مريم، إزاي يعبدوه وكان يأكلان الطعام. دول بيأكلوا الطعام، دليل ثبوت البشرية، فإزاي يبقوا آلهة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فكونهم بيأكلوا الطعام ثبوت البشرية، فإذا كانوا بشر كيف يكونوا آلهة؟ لأن من أله سيدنا عيسى انبهروا بالخصوصية، انبهروا بالخصوصية حتى نسوا البشرية، فربنا ذكرهم بالبشرية، كان يأكلان الطعام. وأحيانا الناس تنظر للبشرية فتنكر الخصوصية، فينكروا ولاية الولي وينكر نبوة النبي. وعلشان كده يقول: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة من يأكل منها. مش قالوا كده برضه؟ لأنه نظروا للبشرية، فاللي ينظر للبشرية ولا ينظر للخصوصية يبقى محجوب، لأنه ليس هناك لزوم من ثبوت البشرية عدم وجود الخصوصية، لا يوجد هذا، يعني وجود البشرية ليست دالة على عدم ثبوت الخصوصية، ولا يلزم أيضا من ثبوت الخصوصية إذا ثبتت عدم القيام بوصف البشرية. يعني خلاص عرفنا أن ده رسول، لكن تلاقيه يمرض، تلاقيه يعيا، تلاقيه يتعب، يوم يجي واحد كافر يقول لك هو لو كان رسول كان نفع نفسه. حاجة غريبة أوي، زي ما تيجي تقول لشوية الجماعة ده سيدنا الرسول لا حي في قبره وتعرض عليه أعمال أمته، قال لهم امال ساب ليه الصحابة يختلفوا لما هو حي في قبره؟ مش بيقولوا كده؟ بيقولوا كده والله. طب وليه سايب أمته كده؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمنع قدر الله، لأن قدر الله غالب، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك أقدار في الأمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعوات معينة، قبلت دعوات وردت عليه دعوات لأنها لم توافق قدر الله، قال اللهم لا تجعل بأسهم بينهم شديد، ردت إليه خلاص، فردت، قبلها النبي رضا بقضاء الله وقدره، ثم بعد ذلك يستغفر لأمته إن كان هناك شر، فهو حي في قبره ولكن ماذا لا يستغفر، ولولا استغفار النبي لأمته ما قبل استغفار الأمة أصلا. يعرف وانت فكرك استغفر الله بتاعتك اللي طالعه من لسانك دي هتقبل ولا هتتجاوز فوق دماغك؟ ده لولا استغفار النبي ولا بيرفعها لك. لكن انت اصلا لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ده لولا استغفار النبي لأمته في كل لحظة في قبره وهو حي في قبره ترعد عليه أمور أمته، كانت أمته أبيدت من زمان، أبيدت من زمان، وقرأ التاريخ وشوف أمم أبيدت وتعرضت أقل كثير مما تعرضت إليه أمة النبي، ولم تباد أمة النبي ببركة استغفار نبيها له صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يلزم من وجود الخصوصية عدم ثبوت البشرية، وهو الضعف البشري الذي يستسلم لقدر الله ويرضى بقضاء الله. أحد الأولياء كان مصاب بالجذام، عنده جذام، وكانت الناس لما حد يعي عندهم يروحوا يدعي لهم يخفوا، فواحد قال له طب انت قاعد كل الناس بتخف على دعوتك، طب ما تدعي لنفسك بقى، انت يعني قاعد مغروس في الجذام ليل نهار وبتدعي لناس تخف وانت سايب نفسك؟ شوف بقى، لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم القيام بوصف البشرية. أم قال له إيه؟ قال له والله لا تجب دعوتي في الناس إلا لأني رأيت رؤية وهاتف قال لي أصيبك بمرض تدعو للناس يبرؤون إن صبرت عليه، فأنا أصبر عليه حتى يبرأ الناس. فهو كأن في عهد بينه وبين رب، أنا هديك المرض يفضل فيك وطالما انت صابر عليه دعوتك للناس تستجاب، وليك مالكش دعوة، لو دعيت لي ورفع هيرفع دعوتك للناس. فاختار ان تكون دعوته مستجابة للناس حتى يكون الخير متعدي، بدل ما يبقى الخير هو اللي بيتمرغ فيه لوحده، وصبر على ذلك فكان ولي. فربنا سبحانه وتعالى احيان كثيرة يغطي الولي بظاهر عجز لانه يغار على وليه، يغار على وليه لأنه مش عايز كل الناس تعرف وهو ده وليه عشان ما يشغلهوش. غيرته على وليه أحيانا يغطيه بوصف نوع بشرية فيها نوع من العجز، تلاقي ولي وفقير مش لاقي ياكل، في حين أنك أنت تيجي تروح له يدعي لك تكسب مليون جنيه وهو قاعد مش لاقي ياكل. الله، حاجة غريبة أوي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على هذه الصورة حتى لا يعتمد الخلق على الخلق، بل يعتمدون على الخالق أولا ثم بعد ذلك، حتى لا تستشعر أن الولي بولايته لله استغنى عن الله، بل ما زال في شدة فقره إلى الله. فالكل مفتقر، الكل مفتقر إلى الله، ولذا لا يلزم من وجود الخصوصية عدم ثبوت إيه؟ وصف البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، بشرية، وأطعم الجيش من حفن الطعام، وسقى الجيش من الماء اللي ينبع بين أصابعه، علشان يبين لك خصوصية. يبقى النبي كان يتقلب بين الخصوصية وثبوت وصف البشرية صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت البشرية افتقر إلى ربه، وإذا ظهرت الخصوصية استغنى بربه. هكذا كان النبي، وهكذا كل ولي وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز يبين لك ان الخصوصية دي اللي هي الكمال اللي بيظهر في بعض الاشخاص المتعبدين الى الله في طريقهم الى الله، هذا الكمال الذي يظهر اللي هو الخصوصية ما هو الا من الله. الله سبحانه وتعالى يتجلى عليهم بنوع كمال فيظهره فتظهر الخصوصية، كما تشرق الشمس على النهار فتنيره، والنور ليس منها بل خارجا عنه. فإذا غربت شمس الخصوصية ظهرت ظلمات البشرية، ظلمة البشرية تظهر. وعلشان كده عايز يقولك ان الخصوصية دي ليست ذاتية من النبي او من الولي، بل هي هبة من الله، وليست ذاتية منه بل هي هبة من الله. تشرق عليه احيانا فتظهر، وتغيب عليه احيانا فيفتقر إلى ربه، فهو بين ظهور الخصوصية وأنوار إشراقات الخصوصية اللي هي أنوار الربوبية تظهر، وبين الافتقار إلى ربه، بين الاستغناء بربه بظهور وصف الربوبية اللي هي الخصوصية، وبين الافتقار إلى ربه لظهور عجز البشري. فيقول في هذه الحكمة: إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق. أنت مش أرض، مخلوق من طين، أنت أرض أيها الإنسان، أنت أرض، تشرق عليك شمس الخصوصية كما تشرق شمس الكوكب على النهار فيضيئها، فلما يضيئها يزيل آثار ضعف البشرية تماما، ما يظهرش إلا قوة الولي، قوة النبي، وبعدين بعد كده تغيب ليبين أنه ما زال مفتقر إلى ربه. كالشمس تظهر في النهار ثم تغيب في الليل على الأرض، كذلك أنت أرضك، أرضك اللي هي جسمك، جسمانيتك. إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق وليست منه، لأنها من الله، ليست ذاتية فيه ولكنها من الله. تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك، تارة تشرق شموس أوصاف الله، القدرة، الاستغناء، القهر، تظهر على يد الولي بالمعجزة بالكرامة، تظهر على يد النبي بالمعجزة، تظهر على يد النبي بالمعجزة. تارة تشرق شموس أوصافه سبحانه وتعالى على ليل وجودك أيها الولي أو أيها النبي، وتارة يقبض ذلك عنك، لأنه القابض البسط، المعطي المانع، وهو الدار النافع. وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك، فالنهار ليس منك وإليك ولكنه وارد عليك. يبقى الخصوصية ليست منك ولا إليك، بل هي واردة عليك من الله محض منا، بمعنى وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله. فهمت المعنى؟ فلما أظهر شموس أوصافه وخصوصياته على يد أوليائه وأنبيائه دل بذلك على أثر أسمائه سبحانه وتعالى التي دلت على أثر أوصافه التي دلت على وجود ذاته سبحانه وتعالى. فأنت علمت أنه هناك إله قادر لأنه أظهر القدرة على من شاء من عباده، وعلمت أن هناك قاهر لأنه أظهر القهر على من شاء من عباده، وعلمت أن هناك معطي لأنه وسع العطاء على من شاء، وعلمت أن هناك مانع لأنه منع من شاء، علمت أن هناك واسع لأنه وسع على من شاء، علمت أن هناك قابض لأنه قبض على من شاء، وهكذا. فأنت استدللت بهذه الآثار اللي هي آثار الخصوصية اللي هي آثار الربوبية على وجود أسمائه الدل على صفاته الدل على ذاته، فلما أظهر أولياءه ما أظهرهم إلا ليظهر فيهم، لا بمعنى الحلول كما قلنا، ولكن بمعنى التجلي، التجلي الصفاتي. فما أظهر أولياءه إلا ليظهر فيهم وبهم، وما أظهر أنبياءه إلا ليظهر فيهم وبهم، بغير معنى الظرفية وبغير معنى الحلول. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبوجود أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. ففهمت؟ الوصف ما ينفصلش عن الذات، فإذا ظهر الوصف تبقى الذات موجودة، وهو معكم أينما كنت، وما بكم من نعمة فمن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. فالوصف لا ينفصل عن الذات، ولكن أنت لما توهمت الآثار ظننت أن الذات بعيدة وهي أقرب إليك منك، وأظهر من أن تغيب، بل من شدة الظهور الخفاء. هذه المعنى. وعلى شكل بعض الصوفية اللي تحققوا بمعنى الفناء، هذا المعنى اللي هو تحقق بمعنى الفناء التام الذي لا يرى أي كمال إلا من ثبوت وصفه، وثبوت وصفه لا ينفصل عن وجود ذاته، قال ما في الجبة إلا الله، أي ما من كمال ظهر في الجبة إلا من الله، فظنوا أنه يقول بالحلول، فقبضوا عليه وهاتوه الرجل ده كفر، وهو ما كفرش، ده هو كان في حال غياب تام. إن كان ظهر بي كمال، وإن كان ظهر علي جلال، وإن كان ظهر على يدي كمال، فليس مني بل هو من الله، فما في الجبة إلا الله، أي فعل الله، أثر صفة الله، أي أثر تخصيص الله، أي الكد. لكن قالها بعبارة مهمة لأنه كان في حال غياب، فاعتقدوا أنه بيتكلم كلام غلط. واللي اعتقد كده كانوا مين؟ شوية علماء ظاهر، علماء ظاهر، غلب عليهم علم الظاهر وعلم الأثر وعلم الدليل عن المدلول، فما قدروش يستوعبوا كلام، فقالوا لا خلاص ده يقتل، فقتل بسيف الشريعة لأنه تكلم بالحقيقة. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبوجود أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. ولذا الناس يتفاوتون بقى في معرفة هذه الأشياء وفي الشعور بهذه الخصوصيات. يعني الناس العابدين، العابدون أو السالكون في الطريق إلى الله، يتفاوتون في التحقق بهذه المعاني، يتفاوتون. فمنهم من يرى الله فيثبت ثم يرى الأشياء بالله، يعني نظره على الموجود بحق ثم يثبت بالموجود بحق سواه، فيرى الخلق بالحق. وقوم آخرون يروا الحق من خلال الخلق، وهم الذين حجبوا بالآثار والأسباب، فهم أنواع. ولذا يقول: فأهل الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته. أهل الجذب اللي هم ناس ربنا يجذبهم جذبة، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يجتبي يعني يجذب، يجتبي إليه من يشاء، فتبص تلاقي ربنا يختار بعض الناس يكشف لهم عن أنوار ذاته مباشرة، فلا يروا الفعل ولا الاسم ولا الصفة، يروا الذات على طول. دول أهل الجذب، لدرجة أن بعضهم أهله عقله يتخلع منه، فتلاقي كلامه مش منضبط لأنه بيكلمك على حاجة أنت مش شايفها، فتقول ده الراجل اتجنن. فدول أهل الجذب، لأنه يكشف لهم عن أنوار ذاته مباشرة، فيحجبهم عن آثار أفعاله وأسمائه وصفاته، دول أهل الجذب. فأهل الجذب يكشف لهم سبحانه عن كمال ذاته، ثم يردهم بعد ذلك. في أهل الجذب دول أهل جذب ويتردوا مرة تانية، وفي أهل جذب يفضل مجذوب على طول، يعني يكشف له وبعدين بعد كده يرد، بعد منتهى العلو ورؤية الذات يبتدي يرد بعد كده إلى رؤية الصفات، ثم رؤية الأسماء وتعلقاتها، ثم رؤية الأفعال، فيرى الخلق تاني بس يراهم بقى بالله، بعد ما كان يراهم بنفسه صار يراهم بالله. فهو نازل يبقى إيه؟ يعلى فجأة وبعدين يتدلى، فيرد مرة أخرى إيه إلى يعني الأول يجمعه ثم يفرقه، يجمعه إلى الحقيقة يسموه الجمع، وبعدين يفرقه إنه يرى الفرق اللي هو الأثر. فهم؟ دي كلها ألفاظ مصطلحات عند الصوفية يسموه الجمع والفرق والحاجات دي. فأهل الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يردهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون بقى اللي هم العابدين، العابد السالك بالطريق اللي هو مش يقول لك يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، اللي بينيب ده اللي هو السالك العابد. على عكس هذا، السالك يبدأ الأول يتعامل مع الآثار فيرى أنها تدل على المؤثر، وأن هذا المؤثر آثاره تدل على أسمائه، وأسمائه تدل على صفاته، وصفاته تدل على وجود ذاته، فيرتقي من التعامل مع الأثر إلى التعامل مع الاسم، ثم التعامل مع الاسم إلى التعامل مع الصفة، ثم من التعامل الصفة إلى التعامل مع الذات، فما زال يرتقي. والمجذوب يتدلى، لأن المجذوب اتخذ للذات وبعدين رجع ينزل تاني على الصفات على الأسماء على الأثار، والسالك بيرتقي من الأثار للأسماء للصفات للذات. فربما يلتقيان في الطريق المجذوب والسالك، هذا في تدليه والآخر إيه في ترقيه، ويبقى السالك أعلى من المجذوب، لأن السالك لما بيلتقي مع المجذوب يلتقي حال ترقيه، والمجذوب يلتقي مع السالك حال تدنيه. وعلشان كده احنا نقول ان السالك هو ده اللي يقتدى بيه، السالك الواصل هو ده اللي يقتدى بيه، لان المجذوب بيتدنى والسالك بيترقى، فيبقى السالك اعلى. ولكن الله سبحانه وتعالى ليه جعل اهل جذب واهل سلوك؟ حتى لا يعتمد السالك على سلوكه ولا يظن انه وصل الى ما وصل اليه بسلوكه وعبادته، بل هو بمحض فضل الله، لان هناك من لم يسلك ووصل، فجعل المجذوب حتى يمنع عنك الإعجاب بعملك أو ظنك أنك ما وصلت إلا باجتهادك، حتى تعلم أن هناك من وصل بفضل الله، فأنت ما زلت تتقلب في فضل الله. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده بيقول لك فأهل الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يردهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، نهاية السالكين التعامل مع الذات، هي دي بداية السالكين، نهاية السالكين هي بداية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد. فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه. فهمت بقى؟ الصحابي لما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات بروج وبحار ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات؟ شوف على ذات، يبقى ترقى من الأثر إلى الفعل إلى الاسم الدل على الصفة إلى الذات على طول. أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ مش كده برضو؟ فالنبي أقره، النبي أقره على هذا الأسلوب الفهم، أهو هو ده بقى كان سالك، سالك في ترقيه، ولكن شوف سلوكه وارتقائه كله جاء في لحظة واحدة ببركة التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده اللقاء بالنبي يقصر لك الطريق، يجعلك سالك مجذوب في آن واحد، وده غالب الشاذولية كده، غالب الطريق الشاذولي يبدأ مجذوب سالك في آن واحد، ها أنت وربك في لحظة، بمجرد أنك تاخد القبضة من الشيخ بتبقى كده، بهمة الأولياء السابقين الذين أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فيغلب هذا في الطريق الشاذولية، في طرق أخرى تدلك على السلوك أولا ثم بعد ذلك ترقيك، لكن الطريق الشاذولي يدلك على الترقي والسلوك في آن واحد في لحظة واحدة، ها أنت وربك، لا يدلك على الشيخ بل يدلك على ربك في الحال، فيقول لك ها أنت وربك فيرميك في حضن ربك في لحظة. دي ميزة مزية الطريقة الشاذولية بدون تعصب، لكن هذه الطريقة تناسب ناس وطرق أخرى تناسب ناس آخرين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. ف ثم بعد ذلك يريد أن يبين أن السالك في ترقيه والمكذوب في تدليه هؤلاء جميعا فيهم الخصوصية باطنة فيهم، أنت لا تراها. بطون الخصوصية تكون في صورة أنوار في القلوب، أنوار معارف. فقال لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، يعني ما تعرفش وتشوف نور المؤمن ده اللي في قلبه إلا في عالم الغيب. إنما طول ما أنت محجوب بالكون الظاهر والحس ما تشوفش النور ده. مش كده الإمام أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه؟ لو كشف نور المؤمن العاصي لحجب نور الشمس. ده المؤمن العاصي، فما بالك بقى الصالح، فما بالك الولي، فما بالك النبي. لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار. الفرق بين القلب والسر، الصوفية ليهم اصطلاح في معنى النفس والقلب والسر والروح، ليهم ثلاث اعتبارات. النفس هي لما تبقى الروح مختلطة بالجسد متنازعان، الروح تريد العلو والنفس يريد السفول، تبقى اسمها نفس. الخلطة بينهم دي تسمى نفس، لأن هذه النفس تلوم أحيانا وتقصر أحيانا، عايزة تبقى تعلى وفي نفس الوقت بتتدنى أحيانا، يبقى اسمها إيه؟ يسموها نفس. يبقى النفس عند تساوي رغبات الجسد مع طلبات الروح، دي تغلب أحيانا ودي تغلب أحيانا، يبقى اسمها نفس، يسموها نفس. وهذه النفس إذا غلبت الحس يسموها أمارة، وإذا كانت يتفوت يسموها لوامة، وإذا استقرت على الصلاح يسموها مطمئنة، فإذا رضيت سموها راضية، فإذا كانت راضية يرضى عنها الله فتصير مرضية، وبعدين تصير محبوبة فبترتقي. إذا خمدت نار الشهوة تماما والمعصية تماما في النفس خالص بالحفظ في الولي والعصمة في النبي تصير روح، يبقى روحانية، غلبت روحانيتي، يبقى روح. القلب يصوروه أي في وقت لما تبقى النفس متقلبة، يبقى القلب هو الميدان اللي بتلعب فيه الروح مع الجسد، فيحصل التقلب ده. عارف حلبة مصارعة؟ النفس تغلب وتعمل كده، تاخد الجولة، بعد شوية الروح تروح غلبة وعاملة كده واخدة الجولة، فحصل التقلب جوه القلب. دي الحلبة اللي بيحصل فيها كل الصراع اللي بين الإنسان بين ضميره اللي يسموه بقى الضمير، ويسموه النفس الموسوسة اللي هي بتوزه. يعني إذا ارتقت وما بقاش فيه بقى تقلب ولا حلبة صراع، بقت روح. فالروح تتعامل مع الأكوان بالله. فإذا ارتقت نفس الروح وعادت إلى ما كانت عليه فلا تتعامل مع الأكوان، لأنها اخترقت الأكوان، تصير سر، تعود إلى عالم الجبروت قبل كن، اللي هو النور الأصلي قبل توجه الإرادة، يسموه الجبروت، يسموه سر بقى. فهمت؟ يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا وعفو عنا، اللي هو بيقول سيدي زروق. يا عالم السر اللي هو السر الأصلي من العالم الجبروت قبل أن يتوجه إلى عالم الملك والملكوت، اللي هو عالم الإرادة الأولى. فهمت إزاي؟ يسموها سر بقى. فإذا توجه إلى عالم الأكوان وغلبت الروحانية يبقى روح، تقلبت يبقى قلب، تدنت تبقى نفس. فهمت بقى المسائل كلها ماشية إزاي؟ سهلة. فهنا عايز يقول لك إيه؟ ده المقر بتاعه، لان له ظاهر وباطن. الظاهر هو تعامل الاطباء فيه وعلماء التشريح، وله باطن اخر لا يعلمه الا الله. زي انت كده يمسكوا الانسان يشرحوا مخه، هيجيبوا منين اللاوعي؟ مش لاقينا. يقول لك في حاجه اسمها السبكونشس اللي هو اللاوعي. اللاوعي ده لا تجده، لا تراه، لكنه موجود، كلنا عارفينه، والاطباء عرفوه وصفوه، طب مكانه فين في المخ؟ ما يعرفوش. يقول لك ده في اللاوعي، واخد بالك؟ الضمير، لأن الإنسان له ظاهر وباطن، له ملك اللي هو ظاهر اللي هو تعامل الأطباء في ملكه اللي هو حسه، وتعامل الأنبياء في باطنه، واخد بالك؟ وأهل السلوك في باطنه اللي هو ضميره، اللي هو إيه يعني، كل الميدان ده بيتم جوه القلب. إزاي؟ في باطن لا تراه أنت لأنه في عالم الملكوت. فهمت؟ ما هي الروح اللي هي دي، الروح اللي هي التشريفية اللي هي من أمر ربي، أيوة، اللي هي خلت هذا الجسد بدل ما يبقى حيوان بيوعوع ويعوي وكلب يأكل كالأنعام، خلته إنسان يقول لا إله إلا الله، يسبح ربه، يطيع ربه، خليفة في الأرض. هي الروح دي اللي رقته. سيدنا آدم كان إيه؟ من صلصال من طين، أول ما نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الخصوصية بقى، فالروح دي هي اللي خلت في كمال الخصوصية، إنما قبل كده كان شوية طين مرمي، تمثال من طين، مش كده برضه؟ لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. يبقى الملكوت ده له أنوار يسموها شموس التوحيد، شموس العرفان وأقمار التوحيد. يعني الباطن ده له شمس وقمر برضو في باطنك، لأن أنت قلت، قال لك قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى جمع فيك الكون كله، فزي ما في الكون كده فيه شموس وأقمار، فأنت أيضا فيك شموس وأقمار. شموس العرفان التي تذهب عنك ظلمات جهلك فترى الله، وأقمار التوحيد التي إذا ظهرت تدلك في ليل بشريتك على وجود الواحد القهار. فهمت إزاي؟ كل دي موجودة في باطنك، أنت تستشعرها أحيانا، تستشعرها أحيانا أنه أضيء لك نور طاعة، نور معرفة، نور يقظة، وأحيان أخرى يستمر، وأحيانا يغيب، وأحيانا يكون خافت، وأحيانا يكون قوي، وأحيانا يكون مبهر، حتى إن بعض الناس لا تحتمله، لدرجة إن في ناس تبص تلاقي إيه يتهز كده في وسط الذكر، يقول لك فج النور، يعني النور فج منه، واخد بقى؟ حتى في ناس كانوا يسموهم فج النور، كان في شيء كنا نعرف اسمه فج النور، واخد بالك؟ لأنه أحيانا في وسط ذكره وارتباطه بربه تحدث أنوار فجأة يعني مبهرة، فالناس يقول لك إيه عليها العوامي يعبروا عنه، يقول لك إيه فج النور، أصل فلان ده من ساعة ما فج النور وأنت مش عارف تكلمه، واخد؟ لأنه بقى اتنقل نقلة تانية. لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. فاللي هيتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله غيب، ربنا سبحانه وتعالى يشرق عليه شموس العرفان ويجعل أقمار التوحيد تدله على وجود الواحد القهار مع تعدد الأثار. ونقف عند هذا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما فقرق الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.